حصل منه غناء في الإسلام أو دفاع عن الإسلام أو أشياء ترى مصلحة في ذلك. وترى في يكون النفل بعد الخمس كما في السرية السرية التي تغير على العدو أمام الجيش عند توجه تعطى الربع بعد الخمس، وعند الرجوع تعطى الثلث، لأن الرجوع يخاف عليها أكثر فيكون لها ثلث. وأما في التوجه قبل الرجوع في التوجه فالجيش وراءها يحميها فيكون لها الربع فقط، والباقي لهوى الجيش. ثم بعدما تخرج الأنفال يحتاج إليه من الغنيمة تقسم بين الغنيمين بعد عز الخمس، تعد الأربعة الأخماس تقسم بينهم، للراجع ثلاثة تقسم وللراجع سهم وللفارس ثلاثة تقسم، الشمال الراجع تقسم. نعم. تكون على حسب ما يرى الإمام. نعم. هل أي قائد يقول من سلب له من قتل له قتيلا فلا يسلبه؟ لهذا من التلفيل. نعم. فرأى ولي الأمر ذلك تشجيعا لهم على الإقدام فلا بأس. نعم. الأمر أن يمنع من القائد من نعم. من أي الأمر يمنع من القائد من يمنع من القائد من من أعطاء غنيمة يعني يحرمهم؟ لا ما لا ليس له ذا ليس له ذا خمس. نعم. الله الله الله الله على حسب ما يرى ولي الأمر العزيز والنساء والصبيان اللي ساعدوا في الحرب صار لهم أثر في الحرب، ثم يطبخون ثم يجيبوا الحطب ثم يكرم الجيش شيء يرضح لهم ناس غنيمة. نعم؟ نصب الغنيمة. نصب الغنيمة. نصب الغنيمة. نصب الغنيمة. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء متا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قالت عائشة رضي الله عنها: وكانت صفية رضي الله عنها من الصفي. رواه أبو داود. ولهذا جاء في كتابه إلى بني زهير بن عقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المعلم وسام النبي صلى الله عليه وسلم وسام الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين. وكان يسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان رضي الله عنه سهمه من بدر، ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره. نعم. أخذ وضره السلام وقال إنه لا يحل لي من هذا الباب شيء إلا الخمر، والخمر موجود فيكم. يحتاج إلى نعم. وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعون وهو يراهم ولا ينهاهم،